فمن أسلم وخضع لله بالطاعة فأولئك تحروا رشدا، قصدوا رشدا، قصدوا طريق الحق والصواب. وأما القاسطون الجائرون بكفرهم عن طريق الهدى فكانوا لجهنم حاطبا وقودا توقد بهم كما توقد بكفرة الإنس، يبقى وقودها الناس والحجار. فإذا وقودها كل من لم يتبع رسول من الإنس والجن. وأن لو استقاموا، لو سار الكفار من الإنس والجن مستقيمين على الطريقة، طريقة الإسلام، ولم يحيدوا عنها لأسقيناهم ماء غدقا، أسقيناهم ماء كثيرا من السماء، وسعنا عليه في الأرزاق. وهذه التوسعة ليست دليل رضا، إنما هي لنفتنهم فيه، لنختبرهم به، لنختبرهم بإغداق الرزق عليهم وإرسال السماء بالمطر، ليرى هل يشكرون ربهم على هذه النعم أم يكفرون. ومن يعرض عن ذكر ربه، ومن يعرض عن ذكر اسم ربه وطاعته يسلكه يدخله، يسلكه يدخله سبحانه وتعالى عذابا صعدا، صعدا عشاقا يغلبه ويعلوه فلا يطيقه ولا يستطيع تحمله، عذابا صعدا. هؤلاء هم الجن، وهذه هي دعوتهم من الآية 1 إلى الآية 17.